أو وضعا فيه مكرمة للمرأة، بل كانت المرأة قبل الإسلام مثلا في بعض الحضارات كالحضارة اليونانية كانت المرأة لم يكن لها حق يذكر في الحضارة اليونانية، فليس لها الحق في الكلام وليس لها الحق في الميراث، هي وما تملك ملك للرجل. ولقد اختفت المرأة في الحضارة اليونانية من الإسهام في حضاراتها، حتى كتب بعضهم يجب على المرأة أن تحبس في بيتها. وعند الرومان لم تكن المرأة عند الرومان أحسن حالا، فقد كانت سلطة الرجل مطلقة، فكان هو صاحب الحقوق، وكانت المرأة في كل أدوار حياتها تحت رقابة رجل، هو أبوها أو زوجها أو أخوها أو حتى ابنها، وهي لا تستطيع أن تتصرف في مالها وتتزوج بغير رضاها. إن حضرت مكانة المرأة عند الصينيين أيضا، حيث لا قيمة لها ويجب أن تعطى أحقر الأعمال. وفي الهند الموت والوباء والجحيم والسم والنار خير عند الهنود القدماء من المرأة، حيث يرون أنه لا حق للمرأة في الحياة بعد موت زوجها. لم يعترف الفرنسيون بالمرأة كإنسان إلا في عام 586 ميلادية. وفي إنجلترا هنري الثامن قال على المرأة ألا تقرأ الكتاب المقدس. لماذا؟ لأن المرأة نجس ولا تستطيع أن تمسك الكتاب المقدس. إذن ماذا أضاف الإسلام للمرأة من حيث المكانة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؟ قبل أن نتكلم عن مكانة المرأة في الإسلام، لابد لنا أيضا من الإنصاف أن نذكر أن المرأة كانت عند العربي قبل الإسلام لم تكن أحسن حالا كبعض الحضارات والديانات الأخرى سبقة. نعم، بل كانت أشد سوء باستثناء نساء عند العرب في الجاهلية قليلات أخذنا مكانتهن بين الصفوة، أمثال السيدة خديجة بنت خويلد التي كانت ذات مكانة مرموقة في المجتمع، والخنساء الشاعرة المخضرمة، وبنات عبد المطلب صفية وعاتكة وأم حكيم وغيرهن. نقول باستثناء هذا كانت المرأة في المجتمع الجاهلي تباع وتشترى كالبهيمة والمتاع، وكانت تكره على الزواج وعلى البغاء، وكانت تورث ولا ترث، وكانت تؤد وهي طفلة، يعني تدفن وهي طفلة، وتسبى في الحروب، وكانت تمنع من الزواج. وقد نعى القرآن الكريم على ذلك كله، فقال سبحانه وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتورى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. هذا هو حال المرأة قبل الإسلام. ولكن حينما جاء الإسلام وبزغت شمس الإسلام وانبثق النور المحمدي ليعطي للإنسان حقه وليضع الأمور في مواضعها الصحيح، بعد أن كانت البشرية تعيش في ظلام تام فلا نظم صحيحة ولا أخلاق كريمة في جميع ضروب الحياة، كانت المرأة أيضا في الإسلام لها المكانة ولها الحيز الواسع الكبير الذي كرمها به الإسلام. تبوأت المرأة مكانا ساميا في ظل تعاليم الإسلام ومن خلال التربية الإسلامية الرائعة والتي أنزل منهجها رب العزة والجلال سبحانه وتعالى ورعاها خير رعاية سيد الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام. إن الإسلام ارتفع بالمرأة مكانة اجتماعية، حيث فرض لها حقوقا ثابتة عند الزواج وأثنى معيشتها مع زوجها وعند الطلاق، كذلك عند وفاة الزوج، بالإضافة لحقوق الحب والرعاية والحنان والعطف والمودة التي ضرب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في حياته مع زوجاته أمهات المؤمنين وفيما أمر به أصحابه الكرام. كل ذلك رفع مكانة المرأة الاجتماعية عاليا كما لم يحدث من قبل في تاريخ البشرية. لقد جاء الإسلام ليعلن المساواة الكاملة في الإنسانية بين الرجل والمرأة، فالخلق من ذكر وأنثى، بل إن المرأة جزء من الرجل، قال تعالى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. ولعلنا نلاحظ أن القرآن الكريم يشير دائما إلى كل من الرجل والمرأة، مع أن سياق الكلام يفيد الطرفين من غير تفصيل. أمثال ذلك قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم، أي أنتم اثنين بعضكم من بعض. قال تعالى أيضا حينما سألت السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له يا رسول الله أفي كل شيء يذكر الرجال ولا نذكر؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن الله سبحانه وتعالى وضع للمرأة مكانة عالية في الإسلام، بل وأشركها مع الرجل. وربما امرأة هي أفضل عند الله سبحانه وتعالى من 100 رجل. بسبب ماذا؟ بسبب أنها تحافظ على كلمتها وتوفي عهدها وتصون نفسها وتصون زوجها وتحفظ عهد ربها. هي أفضل عند الله سبحانه وتعالى من رجل إذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف. إذن لا فرق بين الذكر والأنثى في العبادة عند الله سبحانه وتعالى وفي المكان عند الله سبحانه وتعالى. فلا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. إذن لا فضل لعربي على أعجمي، برضو لا فضل لذكر على أنثى إلا بالتقوى. هكذا وضع الإسلام مكانة للمرأة. أخيرا الدكتور وليد مطر، ماذا عن مكانة المرأة العلمية والثقافية؟ إن الإسلام عندما دعا إلى طلب العلم لم يخص به الرجال، بل جعل الحكم للرجال والنساء معا. لقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الشفاء العدوية رضي الله عنها أن تعلم زوجته السيدة حفصة القراءة والكتابة. وأما السيدة عائشة رضي الله عنها، والتي قال عنها الزهري: لو جمع علم عائشة إلى جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. لقد شاع علم عائشة وانتشر في الأمصار، صارت به الركبان. الخلاصة أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت أفقه نساء المؤمنين وأعلمهن بالدين والأدب، وحسبها أنها روت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 الحديث. وإذا كان الإسلام يأمر بالعلم للرجال والنساء، فهذا نابع من أن بالعلم يعرف المرء ويعرف المرء ما له وما عليه. على هذه الصفحة مع موضوع العدد، وموضوعنا اليوم بعنوان فضائل شهر رجب. مستمعين الكرام، الحمد لله الذي فضل الأشهر الحرام على سائر شهور العام وخصها بمزيد الإجلال والإكرام، ومن هذه الشهور شهر رجب. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، صدق الله العظيم. ومن هذه الشهور شهر رجب. قال حبر الأمة عبد الله بن عباس في تفسير قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في كلهن، ثم اختص من ذلك 4 أشهر فجعلهن حراما وعظم حرماتهن، وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. ومن أظهر الدلائل على تعظيم هذا الشهر الحرام هو الابتعاد عن ظلم الإنسان نفسه باقتراح الذنوب والسيئات، لأن الذنب في كل زمان شر وشؤم على صاحبه، لأنه اقتراء على الله جل جلاله. لكنه في الشهر الحرام أشد سوءا وأعظم شؤما، لأنه يجمع بين الاقتراء على الله والاستخفاف بما عظمه الله تعالى. ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون في هذا الشهر أكثر ابتعادا عن الذنوب والآثام، وتوقيا لكل ما يغضب الملك العلام. فعليه أن يبتعد عن ظلمه لربه بالإشراك به سبحانه وصرف شيء من العبادة لغيره عز شأنه، ويبتعد عن ظلمه لإخوانه بالاعتداء عليهم وسفك دمائهم أو أكل أموالهم وحقوقهم وتتبع عوراتهم وإفشاء أسرارهم وإلحاق الأذى بهم، ويبتعد عن ظلمه لنفسه والإساءة إلى شخصه بمعصيته لخالقه، خاصة ما يتساهل فيه بعض الناس من صغائر الذنوب. فإن صغائر الذنوب ما تسترسل فيها الإنسان كان على وجهه في النار مكبوب إلا أن يتوب. فاللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان ونحن في أمن وأمان وسلامة وإسلام، آمين يا رب العالمين. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كنتم مع المجلة الإسلامية، أعدها وقدمها لكم لمياء شرف الدين وهبة عاشور.